يقول هل من يدعي عندي شخص الذي أمامه من الإهانة والاستهجان، مع أن الشافعي كان يأتي الشخص من شكل من باب الدراسة؟ ها أنت أجبت من باب الدراسة، لكن من أهل الدراسة؟ دراسة أمرها صعب. في الحديث اتقى دراسة المؤمن، قال إيش؟ فإنه ينظر بنور الله، يعني من كمل إيمانه تكون له معرفة، وهذا ثبت في أحوال أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. لكن من الذي يزكي نفسه يقول أنا مؤمن أعرف هذا وهذا وهذا وهذا؟ أتالف بدعوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.